وهي إحدى قبائل اليهود الثلاثة الذين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذ ذاك من سكان المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هادنهم، وكان بينه وبينهم عهد، وكانت أول قبيلة نقضت العهد هم بنو قينقاع، وثاني قبيلة من هذه القبائل الثلاثة هي قبيلة بني النضير، وسيأتي ذكر نقض هؤلاء للعهد، ثم على إثر ذلك غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهذه الغزوة كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة. وأما سبب هذه الغزوة فيتضح من ما سبق أن عمرو بن أمية الضمري لما قتل القتيلين الذين لهما عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا في الحديث عن بئر معونة، فلما قتل عمرو بن أمية الضمري هذين القتيلين ولم يعلم بالعهد الذي بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمرو قال لأدينهما، أي لأدفع ديتهما. فعلى إثر ذلك لما جاء عمرو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير يطلب منهم ويستعينهم على دية هذين القتيلين، لأنه بينه وبينهم عهد وتعاون على مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهض إلى بني النضير ويرأسهم حيي بن أخطب ليستعين على الدية، دية هذين القتيلين كما سبق، لما بينه وبينهم من الحلف. في بعض النسخ لما بينهما وبينهم، أي للحلف الذي كان بين بني النضير وبني عامر الذين منهم هذين القتيلين. وفي بعض النسخ لما بينه وبينهما، أي لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذين القتيلين من عهد. فقالوا نعم، يعني طلب منهم أن يساعدوا في الدية فلم يظهروا امتناعا، قالوا نعم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم، جلسوا تحت جدار لهم لليهود ينتظرونهم وأنهم سيجمعون ما يعاونون به في هذه الدية. فاجتمعوا أي اليهود فيما بينهم وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي هذا الرحى على محمد فيقتله، والرحى الحجر الكبير الذي المعروف الذي يستعمل في الطحين أو الطحن، وهو صخرة ثقيلة ورميها قاتل. فقالوا من يصعد على الجدار ويلقي الرحى على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتله. فانتدبوا لذلك رجل اسمه عمرو ابن جحاش لعنه الله، ولكن الله عز وجل أعلم رسوله بما هم به، حتى قيل إن بعض كبرائهم، وقيل إنه سلام ابن مشكم أو مشكام، قال لهم لا تفعلوا، يأتيه وحي ويخبره بذلك، أي لا تفعلوا ذلك، فإن محمدا سيأتيه الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله عز وجل نهض من وقته، يعني نهض سريعا من بين أصحابه، فلم ينتهي أو يتناهى دون المدينة، يعني لم يتوقف دون المدينة. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم دخل في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، وندب الناس إلى قتالهم. لماذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قتال بني النضير؟ لأن هذا الأمر منهم هو نقض للعهد، وأن نقض العهد هنا إعلام للحرب. ما دام أنهم نقضوا العهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إعلام بالحرب والمقاتلة. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال من هذا الشهر. وحينئذ أي في ذلك الوقت حرمت الخمر. قال كذا ذكره ابن حزم أي في كتابه جوامع السير، ثم عقب عليه الحافظ ابن كثير وقال لم أره ولم أره لغيره ممن سبق ابن حزم إلى ذلك، ابن هشام في سيرته وغيره. ثم قال ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير أنا معكم نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم. عبد الله بن أبي المنافق لما بلغه هذا الخبر وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ وتجهز مع أصحابه لمقاتلتهم وغزوهم غزو بني النضير، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل لهم يأمرهم بالجلاء من المدينة والخروج منها، دس إلى بني النضير، يعني أرسل إليهم من يقول لهم لا تفعلوا ذلك ولا تنثنوا ولا تقبلوا، إن معكم نقاتل. وإلى هذا الإشارة في قوله عز وجل في سورة الحشر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الآية. ولنلاحظ هنا يقول فتحصنوا في أطامهم، وهذا هو معنى قوله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني مثل يهود بني النضير، مثلهم مثل يهود بني النضير مثل بني قينقاع الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل كمثل الذين من قبلهم قريبا، وهم بني قينقاع ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فهذا مآل الجميع ونهاية الجميع. وأيضا قوله عز وجل فتحصنوا في أطامهم، هذا هو معنى قول الله عز وجل وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، وذلك فيه نكاية فيهم حتى إنهم أشاعوا قالوا هذا إفساد. فأنزل الله عز وجل في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لما قالوا هذا نوع من الإفساد أخبر الله عز وجل أن هذا العمل إنما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، وفيه خزي لهؤلاء يشاهدونه بأعينهم قبل أن يرحلوا من هذا المكان الذي أقاموا فيه وقتا من الزمان. ولولي الأمر أن يفعل ما يرى فيه مصلحة، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، طلبوا منه أن يأذن لهم في الجلاء والخروج وأن يحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم من غير السلاح، يعني لا يأخذون معهم شيئا من السلاح إطلاق. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. ولما أرادوا الخروج من الديار وترك الممتلكات التي لهم فيها بحكم أنها لن تبقى لهم، أخذوا يخربون أشياء منها. ولهذا قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي أن قصتهم، قصة بني النضير، عبرة للمعتبرين في حال من ينقض العهد ويخون الأمانة. فهم الآن يودعون مكانهم ويخربون ويرحلون من دون سلاح. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم وذهبت طائفة منهم إلى الشام. يعني هؤلاء لما حصل منهم الخروج من المدينة انقسموا إلى قسمين: قسم ذهب إلى خيبر وكانوا مع بعض أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن الحقيق، وستأتي لاحقا قصة قتله، وذهب الطائفة منهم إلى الشام. قال: ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا. لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرز أموالهما بسبب الإسلام. لم يسلم منهم إلا رجلان، فأحرز أموالهما بسبب الإسلام. وهذا رواه ابن إسحاق عن بعض آل يمين: وكان قد جعل جعلا لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش، لما لأنه هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرحى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال التي حصلت مما ترك بني النضير بعد الجلاء. فقال: قسم باقي الأموال بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، يعني أنها فيء وليست غنيمة، أنها فيء وليست غنيمة. والفيء يكون للإمام يقسمه بما يراه من مصلحة، بخلاف الغنيمة التي تكون في قتال وحرب فهذه لها قسمته. قال: فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني لم يكن هناك قتال ولا مشقة، ومشوا إليهم بالأقدام، فهذا مما أفاء الله على رسوله وليس غنيمة. فقسمه صلى الله عليه وسلم بما يرى، فقسم على المهاجرين الأولين خاصة، وأعطى رجلين فقط من الأنصار لفقرهما. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله في ختم هذه الغزوة، قال: وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميهما سورة بني النضير، وهذا في صحيح البخاري. يسميها سورة بني النضير لأنها سيق فيها خبر هؤلاء وقصتهم. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في سطر واحد، قال: فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا من القراء أصحاب بئر معونة، قنت شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو على الذين قتلوا القراء، يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة. هنا يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر شهرا كاملا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، والذين قتلوهم هم عصية ورعل وذكوان، كان يسميهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. وهذا أول وبداية مشروعية القنوت في النوازل. فهديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل، يقنت في الصلاة المفروضة إذا كانت هناك نازلة نزلت، والذي يقدر هذا ويأمر بهذا هو الإمام ولي الأمر، وإذا ارتفعت النازلة يتوقف القنوت. ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى الحديث عن غزوة ذات الرقاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للاستفادة العظيمة من هذه السيرة العطرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخباره وأيامه عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.